أحسن الله إليكم، تقول بأن أختها تعاني من مرض نفسي ينتابها مدة من الزمن ثم تشفى منه ثم يعود إليها، وعندما ينتابها قد يستمر سنة أو 6 أشهر فتنقطع عن الصلاة والصيام وتتلفظ بألفاظ سيئة عن القرآن والرسل، مع العلم بأنها عندما تشفى منه تقوم بواجباتها الدينية كما يجب. هل عليها شيء؟ وماذا على أهلها الآن؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة يغيب عقلها عنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق. فإذا كانت تجن في خلال 6 أشهر ثم تفيق بعد ذلك، ويدل على ذلك أنها تتصرف تصرف المجانين، فبناء على ذلك ليس عليها صيام، يعني لا تقضي الصيام لو صادف رمضان، ولا تقضي أيضا الصلاة. أما إذا كان عقلها معها بحيث أنها تتصرف تصرف العقلاء، ولكن عندها حدة في التصرف نتيجة ما ذكر في السؤال، فإنها بناء على ذلك تقضي ما مضى من الصلوات، وتقضي أيضا ما مضى من الصيام إن صادف شهر رمضان. لكن الذي يبدو من هذا السؤال أنها ليس عندها حالة نفسية، وإنما الذي عندها قرين من الجن بدليل ما تتلفظ به من الأمور القبيحة، وقد يكون هذا القرين من الجن يهوديا أو نصرانيا، فعليها أن تتعالج عن هذا المس، وبالله التوفيق.